حاصل انشطار شمس الارض المحيط حضرة فقه ان شاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، زي ما حضراتكم ملاحظين في الكتاب ان احنا خلصنا باب او كتاب الديوع فرص، لكن يعني ودي موضوع عايزين نتكلم فيها ونتيجها الاول، احنا ملتزمين بكتاب اساسي قررت وزارة الأوقاف، وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المتفقد للإمام ابن رشد. بداية المجتهد كتاب زي ما عارفين، كتاب أو يعني اللي ما يعرفش يعرف، كتاب صعب جدا. لو قرر المتخصصين في الفقه ما استطاعوا أن يقرأوا بالذات باب الديوان، بالذات هذا الباب. فلذلك أنا على منهج الدكتور فتحي بتاع سنة أولى، واستمريت على المنهج اللي هو كان ماشي عليه معاكم من الشرح الواضح، ولكن حبيت ان احنا بقى نضفي على الكتاب الحقيقه في كتاب الشرح الواضح في باب الديوع، لا يعني يحتاج الى تدعيم شويه من الشيخ عليه رحمه الله، كان يحتاج الى تدعيم الى زياده. فانا يعني بحال اشوف المسائل التي وردت في بدايه المجتهد ونهايه المختصر ولم ترد في الكتاب عندنا، وبنحاول ان احنا نزودها باسلوب سهل مختصر بعيد عن التعقيد اللي هو ممكن نحس بيه من خلال دراستنا لكتب الفقه القديم. كان في سؤال المره اللي فاتت من احد الاخوه عن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عن حكم الجزائي، عن حكم الشرط الجزائي. اعتقد انه من المفطرين بره اما يجي ان شاء الله ياخد الفتوى بتاعته، لكن على اي احوال الشرط الجزائي زي مثال مثلا اتفقت مع مقاولين لبناء البيت، وبعض

عرفت ان العربية فيها عيب، لكن مع عيني بالعيب الموجود في جارة ما تكلمش، ده مش ما تكلمش واسه، لا ده انا ما ركنتش العربية كمان، ده انا ايه بس اعمل ومش متكلم وما تقلش مش متكلم مع حد، يبقى ده دليل على ان انا ايه تنازلت، يعني اسقطت حقي في الخيار، انا عرفت ان في عيب اهو ومضى وقت ممكن ابلغ فيه الراجل وبلغتش واستعملت العربية، وربما كمان ايه بعت العربية، فبيع العربية ده بيعني بيسقط حق انا في خيار العيب. يعني كأنه انا بالظبط نروح بقى بشرط البراءة منك، وده موجود ورق ثلاث ورقات كبار جدا اهو، انتوا بقى نعم التصرفات الدالة على الرضا بالله. انا ذكرت هنا المذاهب الاربعة وادلة كل مذهب، لكن انا اقول لكم هنا وهنلتزم ب قول واحد بس وهو قول الراجح وهو قول المالكية. انا هقول لكم عليه وهو موجود في الورقة، القول الثاني للمالكية، انا حتى هعلم عليه هوضع عشان خاطر يصور. عشان خاطر نذاكر من كويس ان شاء الله. فين الصورة؟ لا مش شرط الاسماء، مش شرط، بس شوف العدد وهو ما يكونش وش من هذه الشوكولاتة على وزن النزل اذا نزلت شيئا فلا تاكل منه الا اذا نويت وقت النزل، نزلت بحر عجل مثلا او شاة ما كلش من النزل، وهذا الكلام بتاع احمد نزل ان شاء الله، الا اذا نويت انا وقت ما انا بنزل ان انا اكل منه هو تهاب، وعشان كده خلي بالك لان اصل النزل بقى هنجي نتكلم عنه، من اصل النزل نفسه مكروه، وخصوصا النزل اللي هو ايه النزل المعلق نزل التبرر هنتكلم عنه ان شاء الله كلها، فخليكي جنب الشوكولاتة بس ما يخش منها حاجة. ايه بقى الراجع في مسألة البراءة من العيوب؟ انتوا فين الصورة الاول بتاعتها؟ انا بعت سلعة واشترطت على المشتري انني كبائع بريء من كل عيب يظهر في هذه السلعة، فهل هذا الشرط صحيح؟ وهل فعلا ابرا من كل عيب ولا لا؟ الراجح ما انا اقول حركة؟ ايوه حتى لو كده ما يمكن انا عارف ان في عيب ولا واشترط، فاذا شرط الحالة الاولى ايه الحالة الاولى كتمان العيب ده لما انا ما اشترطش البراءة من العيب، ما انا عارف انا ما انا انا طبعا طبعا اتفقنا عليها من الاول تمام، اتفقنا ان كل من علم عيبا في السلعه يجب عليه ان يبين هذا العيب للمشتري سواء كان هو المالك او غيره، لا احنا حتى الشرط ما انت لما تشترط ان في عيب لا اشترط البراءة دي وخلاص، هو يريد في البركة من زمن الشيء. الراجح عشان نوصل للراجح مباشرة ان البائع يبرأ من كل عيب لا يعلمه، الراجح ان البائع يبرأ من عيب لا يعلمه، يبقى معنى كده ايه؟ إذا كان يعلم بالعيب فلا يعلم، أما إذا يعلم بهذا العيب فهو بريء من هذا العيب.